بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ، هل عدم اشتراط النية في المعاملات مطلقا فيها تفصيل؟ عدم اشتراط ليس في جميع المعاملات، في بعض المعاملات التي تسمى بالتروك كترك النجاسة وترك الاعتداء على مال الغير. كذلك ما يتعلق بالعقود المغصوبات والأمانة، لأن هذه الأمور ترك فيها الاعتداء على أموال الغير. وإلا فهناك معاملات اشترط فيها النية من الأعمال الأخرى، البيوع والإيجار وغيرها اشترط فيها النية. قال ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن الأمم الماضية يعاقبون بالنسيان والخطأ والإكراه، مع أن النسيان والخطأ صفة مجبول عليها الإنسان. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأدلة التي ذكرها ظاهرها أنهم كانوا يعاقبون عليها، أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. ظاهرها أنهم كانوا يأخذون، قد يكون المؤاخذة فيها دون المؤاخذة من المتعلم، يكون فيها شيء من المؤاخذة ويكون سببها أن الإنسان يأخذ الأهمية والاحتياط حتى لا ينسى ولا يخطئ. يعني موسى عليه السلام اعتبر خطأ منه، وواقز موسى تقرى عليه أن أخطأ بكوني قتل نفسه من مرض قتله، استغفر. هو يعني تعمد الضرب، فكان من هذه الناحية له تعلق، له شيء من العمد من حيث أنه تعمد ضربا. الله يقول قوله قول المصنف حكم المجمل التوقف عنه حتى يعرف البيان. يقول هل هذا على الإطلاق؟ لأنه قد يوجد لفظ مجمل يحتمل معنيين ويعمل بهما، مثل الراسخون في العلم الآية، وينظر إلى هل بين هذا النص أم لا. فإن لم يوجد نص مبين في حسب علم هذا الشخص، وكان يمكن الكهف بأكثر من معنى يحتمل الآية، لا بس يعمل بما بلغه. لكن في الحقيقة ما ستجد مجملا يحتاج إلى بيان إلا وقد بين، عليك أن تتطلب البيان من الكتاب والسنة ومن أهل العلم، ما يجب له مجمل إلا وقد بين. تعريف المجمل وما يحتاج إلى غيره في فهم معناه. قال رحمه الله تعالى فصل في البيان. والمبين المبين في مقابلة المجمل، طيب عرفنا المجمل ما كان يحتاج إلى غيره في فهم معناه، فماذا يقال في المبين؟ نعم، المبين لمن يكون مبينا بنفسه أو مبينا بنقص آخر، فالمجمل بعد أن يبين يصير مبينا، وما كان مبين بنفسه ما كان مبين بنفسه، ويكون التعريف في حقه ما يفهم

لا عندكم؟ نعم لا إن أنه لا يجوز مطلقا، لا إن كان له ظاهر أنه يوقع في المحظور. فقوله فاقتلوا المشركين مثلا ظاهره العموم، فلو أخر البيان لأدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن بشمول ظاهر العموم لهم، يعني قد يفهم من ظاهره خلافنا مراد الشرع، يحتاج إلى بيان ولا وتأخيره يوقع في المعصية. واستدل المؤلف بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم للتراخي فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب. وكذلك عند قوله تعالى ثم فصلت لكم من لدن حكيم خبير، ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وبأنه صلى الله عليه وسلم علم بأن المراد بقوله في خمس الغنيمة ولد القربى بن هاشم والمطلب دون إخوانهم من بني نوفل عبد الشمس. مع أن الكل أولاد عبد مناف هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس أخوة، أربعة أخوة كلهم أولاد عبد مناف، مع ذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس لبني هاشم وبني المطلب فقط، قال إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. قال فأخر بيانهم حتى سئل فقال، يعني جاءه جبير بن مطعم وهو من بني نوفل وعثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس، فقالوا أعطيت بني المطلب من الخمس ولم تعطنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب بن هاشم شيء واحد. هذا لفظه في البخاري. وأما اللفظ الذي ذكر المؤلف إنا وبن المطلب لم نفترق في الجاهلية ولا الإسلام، فهذا أخرجه بعض أهل السنن وابن إسحاق في المغازي. وهو حديث حسن. ولأنه تعالى قال لنوح، ما الشاهد من الحديث؟ أنه أعطى الخمس بني هاشم وبني مطلب ولم يبين ذلك حتى سئل لماذا أعطيتهم وتركت بني شمس وبني نوفل، فقال إنما بني هاشم ولم يطلب شيء منه. قول لما افترق في جاهلية والإسلام لأن بني مطلب وقفوا مع بني هاشم في الشعب في حصار الشعب، عند أن اجتمعت قريش مع بعض القبائل على مقاطعة بني هاشم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبوا على ذلك الصحيفة وعلى قواف الكعبة. ثم بعد ذلك صبر بني هاشم وبني المطلب صبروا مع ماذا؟ مع بني عمامهم، مع بني عمهم. قالوا لأنه تعالى قال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين والك إلا من صدق عليه القول، وأخر بيان أن ولده الذي غرق ليس من الأهل الموعود بنجاته حين قال نوح إن ابني من أهلي، فبين له أنه ليس من أهله بقوله إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الموعود بنجاته، وإلا فهو من أهله لأنه ولده. وبأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج في أوقات الحاجة، وبأن النفس بيان لانقضاء زمن الحكم الأول ولا خلاف في تأخير بيانه إلى وقته، إلى غير ذلك من الأدلة. وأشار في المراقي إلى هذا الخلاف في هذه المسألة مع زيادة قول الرابع بقوله تأخيره للاحتياج واقعه، نحتاج إلى تأخير واقع. وبعضنا هو لذاك مانع. إيش عندك أنت؟ بعضنا هو لذاك. وبعضنا هو لذاك مانع، وقيل بالمنع لماك وقيل بالمنع لماك المطلق ثم بعكسه لدى البعض، وقيل بالمنع وقيل بالمنع لماك المطلق ثم بعكسه لدى البعض المنطقي. خلاصة من ذلك أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو قول الجمهور. ولا يرد على ذلك أن بعض الآيات عامة قد توقع التأخير فيها، قد يوقع في محظور، كما استدل المؤلف بقوله فاقتلوا المشركين، فلو أخر البيان لأدى إلى قتل الزمي والمعاهد المستأمن إلى آخر كلام، لأن مثل هذا النص إذا جاء لا يمكن أن يؤخر البيان عنه، إلا أن يكون تقدم البيان أو يراكبه، فلا يمكن أن يأتي نص يوهم شيئا محرما ويتأخر البيان عنه. إنما نحن نتكلم على تأخير البيان فيما لا يقع فيه شيء من الإيهام أو اللبس على بعض الأمة أو يوقعهم في المعصية. الله مستعان. يا رسول بلغ ما أنزلني كما ربي، إن لم تفعل فما بلغت رسالة. ما هو الإشكال؟ لا شك هو يجب عليه البلاغ وقد بلغ عليه الصلاة والسلام، لكن هل ليس المراد أنه فورا قد يؤخر بعض البيان إلى وقته؟ هناك أحكام كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها وإن لم يكون مباشرة، ومن ذلك حديث الاستفتاح في الصحيحين عن أبي هريرة، قال أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت أمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول ما باعت بيني وبين خطاياي كما باعت بيني وبين شركي. نعم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد أن سألوه، وهذا من البلاغ أيضا، من البلاغ أيضا أن يبلغهم ويعلمهم، وإن لم يحصل مباشرة إنما بعد وقت، ولكن لا يؤخر ما كانوا بحاجة إليه، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهناك أدلة أخرى من تتبعات أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الشيء عند أن يسأل عنه بعد يعني فترة أو بعد نزول الوحي، بعد نزول الوحي لا يبين مباشرة حتى تأتي الواقعة التي يحتاج لها. يعني ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسيها بالكسير. لا سبحانك اللهم وبحمدك.